الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وصلنا آية رقم 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة هود 24. سورة هود. مثل الذين الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. المؤمن والكافر مثلهم كالأعمى والأصم في مقابل البصير والسميع، هل يستويان؟ يعني لا يستويان مثلا في النفع، خاصة من عمي بصيرة قلبه وسمع قلبه، قلبه نقلا عن الفراء لم يقل هل يستوون، مع أن أربعة فيهم جمع، إنما قال هل يستويان، لأن الأعمى والأصم صفة واحدة والبصير والسميع صفة في جهة، فهل يستويان؟ ما قال هل يستوون؟ نعم. أيوة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. إني ذكر قراءتي، قراءة أني، يعني قال بمعنى بأني لكم، قراءة بالكسر إني على تقدير مع القول، الإرسال قال فيه مع القول، والهمزة بعد القول مكسورة، تكون إيش؟ مكسورة. إني لكم نذير مبين. أيوة. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال له الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كذلك بادي الرأي فيها قراءتان بادئ بالهمس أول الرأي، هؤلاء ما عندهم تفكر ولا تأني، يقبلون أي شيء بدون همس بادئ الرأي، ما ظهر لهم بدون تفكر، كذلك ما ظهر لهم بدأ إلى ظهر، ما تدبروا. أما نحن أهل التفكير وأهل التدبر ما نقبل أي شيء، وهذا ليس قصة ذنب في حق من اتبع الرسل، إنما صفة مدح، لأنه الشخص اللي يقبل الحق الواضح مباشرة بدون تفكير هذا ممدوح. لذا النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر الصديق، قال لكلكم كان تردد معنى الحديث إلا أبو بكر الصديق. نعم. أيوة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآمنني رحمة من عنده فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون. في معنى لا إكراه في الدين، والبينة هنا البيان والرحمة هدى والنبوة والمعرفة. أيوة. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وهذا سبحان الله تكرر مطالبة بطلب الضعفاء، تكرر حتى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذا الله عز وجل نبيه واصدر نفسك مع الذين يخشون ربهم بالغداة والعشي. مستكن الذين يدعون يدعون ربهم المدافع العشي يريدون وجهه ولا تعب عناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تغفلنا قلب من ذكرنا واتبع هواه وكان عصيه وطغى. نعم ايوه ويدعو من ينصرني من الله فأرضهم أفلا تذكرون. نعم ولذا رب العزة عاتبنا فيهم لما أعرض عن ابن المكتوب وأقبل على الملأ من قريش كان يطمع في إسلامهم فرب العزة عاتبه كما سيأتي في سورة عبد الله. أيوة ولا أقول لكم عندي مكائد الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملكم ولا أقول للذين تزدري معكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. فما طلعت في قلوب هؤلاء الذين تزدروا من هو المقرب الى الله عز وجل؟ انا عليه ظاهر ظاهرهم خير. فالانبياء على دليل ان الانبياء لا يعلمون الغيب فلا يجوز سؤال الانبياء ودعاءهم دون الله عز وجل. لن يعلم الغيب هو الله عز وجل والانبياء يعلمون ما علمهم الله عز وجل. ايوه قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت كتابنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم صوركم واليه ترجعون. ترى ما هو في القصة ما زالت في نوح عليه السلام وابن كثير نقل أن هذه جملة معترضة أو معترضة وأن هذا المقصود فيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول الشراء كفار قريش يقولون عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه اشترى القرآن قرآن وما ناقص الأول إيش قلنا اشترى ما المقصود؟ نوح عليه السلام لأن قصة فيه قصة في نوح. أيوة وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا أنه قد آمن فلا تستئذ بما كانوا يفعلون. فلما علم نوح عليه السلام بالوحي أنه لن يؤمن إلا من قد آمن دعا الله عز وجل أن يهلك الكفار. نعم أيوة واصنع الفلك بأعيننا وبأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فيه إثبات العين لله عز وجل لكن ليس كمثله شيء وأعيننا ما تقتضي ايش؟ الجمع ما تقتضي الجمع. إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. الرسول صلى الله عليه وسلم يصف رب إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور وهكذا. هذا قد يكون لنا رجوع في كتب العقيدة بأوسع منها. أيوة وهنا بأعيننا يعني بخفنا لكن لابد من إثبات الصفة إثبات أصل الصفة ثم نقول المقصود بأعيننا ليس كما يدعي المحرفة يقول يلزم ما تكون السفينة بعين الله. لا ما يمكن. العرب تقول القائد قائد الجيش اذهبوا وأنتم في عيني يعني تحت رعايتي ومراقبتي. هذا عند العرب. أيوة ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ذكروا في سبب السخرية أن نوح عليه السلام كان يصنع السفينة في مكان لا مر فيه ومن ثم أصل السفينة أصلا كما سيأتي هي أول سفينة صنعت على وجه الأرض فما كان عندهم معرفة. ذكر في بعض الآثار لما سئل عليه السلام ماذا تفعل؟ قال أصنع بيت يعوم على الماء. فبدأوا يستهزئون. بعض يقول من النبوة وظيفة النبوة إلى نجاح، وهكذا استهزاء. لكن نوح عليه السلام ايش جابهم؟ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. البقر قال ليس فيه ان النبي يسخر الاخرين، لكن هي صفه مقابله، او ستنظرون عاقبه شخصكم. الشكريه ستنظرون عاقبه شخصكم، هذا ذكر معنى وذكر معنى اخرى البقره تراجع. ايوه فثبت على المنبه ياتيه عذاب يؤذيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى اذا جاء امرنا وفارت النور والمحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل. الا قليل بعض اهله وممن امن معه، بعض قال ثمانية، بعض قال بضع وسبعون، ثلاثة تقاويلهم. والتنور هذا دليل على أن الماء خرج من ينابيع الأرض حتى قيمة التنور. التنور ليس منبع للماء، ما ذلك فيه خرج منه. أيوه. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ذكر في فراج مجريها قال بفتح الميم أول حاجة وضم مرساه، وبعضهم قرأ بفتح الميم مجراها مرساها فتح الميمين. لماذا ما كتبها مثل المصحف مجريها مرسيها كذا كذا؟ أنا كتب عندي مجراها مرساها. قال جرس ورق، أي بسم الله إيش نقول؟ جريها ورسوها كذا، جريها ورسوها بسم الله. وبعض قرأها بضم الميم مجراها ومرساها، يعني بسم الله إجراؤها وإرسالها، والمعنى يعني واحد في الأخير، معنى واحد. أيوة. وهي تجري بهم في نوح كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في عبده يأمر يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الشخص دعاء نوح عليه السلام لابد أن يستفيد فائدة، أن ما يدعو دعاء ناقص. بعض الناس يدعو اللهم وفقني ونجحني في الامتحانات، طيب بعد النجاح تم الدعاء، بعد النجاح بعد تدعو الله عز وجل أن ييسر له دراسة حسنة وظيفة طيبة. المقصود ملازمة الدعاء في كل شأن. نوح عليه السلام قال بسم الله ما جريها، على الله عز وجل يعني توكلنا رسوها وجريانها. ثم كذلك بعد ذلك جاء رب العزة أن ينزل مجد مبارك، لأنه ستجري بحفظ الله، لكن يريد كذلك إيش؟ أن ينزل مكان مبارك قد ترسي، لكن لا تنزل فيه مكان غير مبارك. بعد ذلك نظر من فقد من أهله وجد ابن له رفض أن يركب معه السفينة، فكذلك لجأ إلى الله عز وجل. ننظر. أيوة. دعاء قال سامي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. في أمور مسلم فيها لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، هذا رد على إيش؟ الذي يعتمد على نفسه ويعتمد على إيش؟ قوة خير أو يقول الدول الكبرى ستحمينا وغير ذلك، لا لا بد يتقرر في لسانك بسم الله عز وجل وحفظ الله عز وجل وعصمة الله عز وجل، وتتخذ الأسباب، ما في مانع اتخاذ الأسباب، لكن لا بد قلبك ولسانك ايش نقول له ذكر الله عز وجل ومكثر من ذكر الله عز وجل، وتعلم ان هذه اسباب اسباب تقديم العقل على الوحي، قدم العقل على الوحي، هذا الكلام قدم العقل على الوحي، فعلا الواحد يفكر بعقله يقول ايش يبلغ الماء هذا الجبل الشامل، العقل ما يصبر، لكن هذه العقول قاصرة أمام الشرع، لذا حال بينهم الموت غطى الجبل. أيوة أحسن. أيوة وقيل يا أرض ابلعي ماءك ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وأرضي الأمر واستوت على المودي وقيل بعدا للقوم الظالمين غيظ الماء نقص وقضي الامر فرغ من اهلاك الكفار والجودي واستوت على الجودي في الجبل في الجزيره بقرب الموصل. ايوه ونادى نوح ربه فقال رب ان ادري من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. نعم لان قيل انه ولده صلبا من ابني من اهلي ورب لم تقل اهلا فظن ان كل اهلي بما فيهم هذا الجاهل، لكن رب العزه نعم بين لنوح عليه السلام انه ليس مقصود الكفار ليسوا من اهلي، مقصود اهلك بالدين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل بني فلان ليسوا بأولياء بأولياء. ايش اسم الحديث؟ ولي منهم التقوى. انما وليهم التقوى او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل بني فلان ينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانوا كفار قال ليسوا لي بأولياء. نعم ايوه قال يا نوح انه ليس من اهلك الا هو عمل غير صالح فلا تسال بما ليس لك به علم اني اعلم ان تكون من الجاهلين. قيل ليس من اهل حقيقه وانه ابن زنا، لكن عباس اخبر عنه انه قال ما زنت امراه النبي قط لا امراه لوط ولا امراه نوح مع كفرهما، كفر شيء، وكان رب العزة يجعل زوجة لنبي زاني هذا شيء آخر. يقول ابن عباس ماذا امرأة النبي خلص مصام في راسه، لكن كنا أو كان ذاك الرأس إنه ليس من أهلك، ممكن نقول ليس من أهلك يعني إيش قلنا سابقا؟ ليس من أهلك، فليس موعود بنجاته لأنه كافر. أيوة فلا تسألني ما ليس لك به علم تسألني إني أعرف أن تكون من الجاهلين، فقد الشخص يعتدي في الدعاء وهو يظن أنه مصيب مصيب، شخص يقول لا كان يدعو بداية طلب العلم يا رسول الله اشفع لي، ما يجي استنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم ميت، يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله هكذا طول الليل ويظن انه محسن بهذا، هذا غلط، الدعاء لله عز وجل وهكذا. فنوح عليه السلام رب العزه وعظ إني أعرف أن تكون من الجاهلين تدعو بهلاك الكفار، قال البغوي ثم تسأل نجاة بعض كفار من العلم كذب أنهم يعلمون جميعا، فلماذا تسأل نجاة أحدهم؟ نعم أيوه إيش؟ انه عمل غير صالح، انه عمل من ايات قراءه من الاسلام، انه عمل غير صالح. ذكروا قراءته انه عمل غير صالح. بعض قراء انه عمل بكسر الميم، وغير قراء غير انه عمل غير صالح، يعني عمل الشرك والتكذيب واللجوء لغير الله عز وجل. انه عمل غير صالح. وقراءة خاصة انه عمل غير صالح. ايش قال بعض منكم عمل؟ الدعاء. ها؟ الدعاء. هذا الدعاء من كلام نوح بنجاح بعض الكفار عمل غير صالح. هذا الدعاء من كلام نوح عمل غير صالح. الدعاء يعني نوح عليه السلام. ايوه. قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركاته عليك وعلى امم ممن معك، وامر سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. البركه ثبوت الخير. مبارك عليك، اسال الله جل وعلا ان يثبت الخير عليك ويديمه. مبارك عليك الولد والذرية، مبارك عليك. أيوه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ونعم الله قلنا له قص لنا قصة نبي من الأنبياء الذين لم يرد ذكرهم في القرآن. وش يخترعنا من راسنا، مثل ما واحد يجلس عند اولاده قبل النوم كان ارنب وكان كذا يريد ينومه فيخترع قصه ارنب على ابواب. هذا اتم القصص واحسن القصص تفاصيل، دليل ان هذا القران عند الله عز وجل دليل. ولا يجلس واحد في البيت ويالف قصه النبي، وذهب النبي لقرية غلامية وذهب كذا، إذا جاء بدأ يحكيها فنعلم أنه من نسج خياله على طول كل جالس. أما ما أحد يستطيع يكذب محمد صلى الله عليه وسلم في حقه مما قاله، ويحكي قصان القرآن يحكي كلام النبي مع قومه وماذا ردوا عليه وماذا صنع في السفينة وخطابه مع ابنه وأين نزلت السفينة وكم مكث نوح عليه السلام يدعو لله عز وجل، تفاصيل كلها بوحده. أيوة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. أغلب الأنبياء وإلى عاد أخاهم بالنسب وليس في الدين، إلا لوط عليه السلام سيأتينا ما قال فيه رب العزة أقام لأنه لم يكن منهم. أما بقية الأنبياء أقام يعني من نسب. أيوة. دعوة الأنبياء واحد حديث نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلها إخوة لعلها إخوة لعلها ديننا واحد، ديننا واحد يعني يدعون لدين واحد أصل واحد، لكن شرائع مختلفة، صيام يختلف، الصلاة تختلف، لكن أصل واحد توحيد رب العالمين. أيوة. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا. قال الشيخ السعدي لما قالوا قال يا هود ما جئتنا ببينة، قال الشيخ السعدي لو لم يكن بينا إلا أن دعاهم التوحيد لكفى. ما هي المقارنة بين شخص له أرباب شتى ومن له إله واحد؟ مثل عبد له أشياء كثيرة، هذا ينادي وهذا يريد سيتشتت العبد، وبين عبد وسيد واحد يوجهه توجيه واحد ما يكون بطل هذا. وهذا أما الكل يريده والكل يدعي أنه سيد له هذا يكون بطل. مثل حكومة لها أولياء وحكام عشر، هذا يريد الدوام الساعة 9، هذا يريد الدوام الساعة 8، هذا يريد الدوام الساعة، هذا يريد كذا، هذا يريد كذا، هذا يريد الرعية كذا، ستفترق. وبين من لهم حاكم واحد يطيعون وكلمته خلاص مسموعة تنتظر الحياة. نعم أيوة. إن قوله إلا اعترف بعد آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. آلهتنا بسوء يعني خبال وجنون. أيوة. من دونه تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لا تنظرون. أيوة. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو تقول العرب ناصية فلان بيد فلان إذا كان يعني إيش ملزم مكره على شيء وتحت أمره حتى يذكرون العرب سابقا إذا أراد أن يعفو على واحد في الأسف جزوا ناصية يصير عار عليه أن هذا يوم من الأيام ناصية تحت أيدينا وجززنا شعر وعفونا. كذلك رب العزة كل المخلوقات نواصيها بيد الله. أيوة. فإن تولوا فقد أجرمتكم مما أرسلت به إليكم، وإن استخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حكيم. فلما جاء قال إن ربي والله عز وجل إن ربي على صراط المستقيم. قال البغوي قال أنه لا يظلم ولا يعمل إلا بالإحسان عليهم إن ربي على صراط مستقيم. وقيل معناه هنا قال الشيخ سالم على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وأمره وفي جزائره كله بقسط وعدل في قضائه وحمده وقدره وأمره وجزائه وثوابه عدل على صراط مستقيم. نعم أيوة. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. هم كذبوا هود عليه السلام، لماذا جاء القرآن بتكذيب ابن الرسل؟ كذبوا هود وعصوا رسله جمع وليس مفرد. من كذب نبيا فقد كذب نبيا، من كذب نبيا واحدا فقد كذب نبيا. أيوه. وأصبحوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعادهم قوم هود. ألا بعدا، قال البعد له معنيان، أحدهما في القرب يعني بعد عن رحمة الله عز وجل، والآخر من الأخر بعد يبعد كذا بعدا، بعد يبعد بعدا لا لا. نعم أيوة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ذهب طالبهم العلم إلى أن ثمود هؤلاء هم عاد الثانية وعاد الأولى صدقنا بعضهم ذهب إلى أن عاد ثمود هؤلاء هم عاد الثانية وعيد عاد الثانية وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم إيش قلنا بمعنى أخاهم أخاهم من النسل واستعمركم فيها عمارا وسكانا جعلكم عمارا وسكانا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب لدعائكم صحابة أصابهم بالدعاء التكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش هو الحمد يا ايها الناس ربنا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غيظا ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عمر رحمه نعم ايوه قالوا يا صاحب قدكم تكينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا في شك مما تدعون اليه منيبا مرجوا قال البغوي نرجو أن تكون سيدة وقيل ما نأخر مرجو أن ترجع ديننا وبعض قال نرجو أن عندك عقل فاتبع أن ليس عندك عقل كذا يعني تنقصون به أيوه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال بغوي غير بصارة كذا في بخسارة ايش عندكم غير بصارة ها نص صحيح غير بصارة غير بمعنى الا غير بصارة يعني بصرت خسارتكم وشاهدتها ما تزيدونني غير تفسير ليس النبي خسران البغوي يريد أن يدلل لك أن النبي لفق عليه خسارة لكن ازددت بصيرة أنكم أنتم الذين على خسارة هذا معنى غير تفسير أيوة ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وسبق ذكرنا أن لبس الشيء في كون هذه الناقة خرجت من جبل وكون لها فصيل عوى ورغى ثلاث رغوات وشق الجبل ودخل الجبل وهكذا كل هذه المواقف لكن هذه تعتبر آية من الآيات المذكورة الصحيحة أنها لها شرك ولكم شرك يوم معلوم يعني تسقيكم من لبنها وتكفي القبيلة بأسرها هذه آية الناقة معروف ما تكفي القبيلة بأسرها لبنها هذه آية أوضح من القصص الإسرائيلية والأشياء اللي يريدون السلام أيوة فعقروها فقال تمتعوا في ليلكم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب كذلك من قال البغوي قال ستصفر وجوهكم ثم تحمر ثم تسلوك ثلاثة أيام قال الشيخ الثاني هذا لا يصح ومخالف لقول عز وجل تمتعوا لأن التمتع الهني بالعيش استمرار في عيش آمن مطمئن فهم في ثلاثة أيام عندهم اطمئنان أما اللي صفر وجهه محمر ثم اسود هذا ليس اطمئنان ما في تمتع كذا قال طيب أيوه فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن يومه إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كان كانت ما كان في إقامة في هذه القرية جاذبين صار عليها. أيوة. ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. السلام سنة سنة الأنبياء السلام. يا آدم اذهب وسلم على هؤلاء الملائكة فانظر ماذا يردون عليك. فإنها تحييتك وتحية ذريتك من بعدك. نعم. أيوة. فلما رأى أيهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يعني في مشوية الضيافة وأن الضيافة من سنن الأنبياء كذلك. ومعروف إبراهيم عليه السلام بسخاوته حتى أنه جاء بعجل هم ثلاثة مع ذلك جاء بعجل حنيف وليس في إسراء لأنه يعرف إبراهيم عليه السلام بعد ما يأخذ هؤلاء حاجتهم يعرف يعطي للفقراء أو يطعم جيرانه هذا ما يعتبر من إسراء. نعم. أيوة. يعني فضحكت ذكروا عدة معاني هي ضحكت قيل حارة وما كانت صحيحة بلغت قيل بلغت 95 سنة إبراهيم عليه السلام 120 سنة هذا قول الله فضحكت قيل فضحكت والضحك الحقيقي واختلفت في سبب ضحكها صكت وجهها هناك الآية قالت عجوز عقيم أهلد وأنا عجوز عقيم وهذا شيء في بعد وضحكت قيل أن تعجلت إبراهيم كيف وقع في قلبه خيفة وخاف من نفر ثلاثة وعنده حشم وخدم كثر وقيل ضحكت كيف نقدم له الطعام ونذهب نحن أصحاب البيت وهم لا يأكلون ضحكت وقيل في تقديم وتأخير استبشار تقديم وتأخير بشرناها بعد ذلك فضحكت فسرور بالبشارة والبشارة كانت بالذرية إسحاق والمرأي إسحاق يعقوب قيل هذا دليل على أن الذبيح هو إسماعيل كيف دليل ومن ورائه إسحاق يعقوب لو كان رب العزة سيأمر إبراهيم بذبح إسماعيل ما كان بشارة بإيش بيعقوب لكن لما بشر لو كان ذبيح إسحاق ما كان سيبشر بأنه سينجب يعقوب لكن لما كان الذبيح إسماعيل علم أن يعقوب سيولد إسحاق سيرزق رب العزة يعقوب في حياة إبراهيم في حياة إبراهيم وفي هذه كانت بشارة مطلقة أن يعقوب سيأتي بإذن الله حتى بعد موت إبراهيم هذا هو الأرض. أيوة. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. نعم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قيل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإنا السلام عليك فكيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه في صلاتنا؟ قال قولوا نعم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فالله عز وجل صلى وبارك على ال ابراهيم رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. نعم. في دليل قال الراوي على ان الازواج من اهل البيت لان الخطاب لابراهيم عليه السلام وزوجه وابنائهم ممن هو مبارك لذا الراجح ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرن من اله يعتبرن من اله صلى الله عليه وسلم. ايوه انه حميد مجيد. حميد محمود يا قال مجيد قال هو الكريم ايوه ممجد ايوه. فلما ذهب عن ابراهيم الروح وجاءه البشرى يجادلنا في قوم لوط. نعم. ان ابراهيم لحليم اواه منيب. يعني يريد ان يتأنى بهم ويؤمنون لا اعتراض على حكم الله عز وجل، لكن كان حليم أواه لاجئ إلى الله عز وجل منير، فكان يسأل الله عز وجل أن يعطاه فرصة. نعم، إيش قالوا له فرصة؟ أيوه. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء خاصة قيل أنهم جاءوا على شكل إيش نقول شباب. نعم شباب، لكن الحديث في هذا ضعيف ما تصح، ما تصح أنهم جاءوا على صورة مرجان، لكن هم هؤلاء قبيلة الذين عاش فيهم يولون أي ضيف، يولون أي ضيف، ففعلا وهم حذروا أن يستضيف أحد، حذروا ويريدون أن يحولوا الضيوف إلى ناديهم الذي يرتكبون فيه المنكر، فقال هذا هو المعصي في فضيحة تحدث لهؤلاء الضيوف، وهل وقع فيها نبي الله؟ أيوه. وجاءهم قومه يرعون اعتبروها صيدا يهرعون رعون مسرعين الى بيت نوح عليه السلام، وقد اغلق الباب عنهم وبداوا يجادلونه ويامرونه بإلقاء الضيف ليرتكبوا معهم الفاحشه، ما انتم حياه حتى، يعني هذه صار جريمه معلن بها ظاهره ما يسرون بها، فبدا يرد عن ضيفه يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم، بعض قال بنات حقيقة وأن تزوج بناتي يدوم للزواج بهن، وبعض قال ركاب أخف الضررين، وقل هذا يعني لا غاية تحته، والصواب بناتي، الصواب بناتي نساؤكم، ورد عن الأنبياء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد، مثل الوالد، فالنبي يعتبر أب شرعي لأتباعه، فنوح عليه السلام يعتبر أب شرعي لهم، قبل أو ما قبل هذا شيء آخر، لكن هو عند الله يعتبر أب يوجههم، فادخلوا في دين الإسلام وعليكم بنسائكم، اكتفوا بالنساء، هم اكتفوا بالنساء حتى فعلوا بالرجال وما كانوا يشتمون حتى النساء، نسأل الله العافية. أيوة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ليس لنا رغبة في النساء وأنت تعلم. أيوة. قال لو أن لي بكم قوة أو آلي إلى ركن شديد. رحم الله نور أن يسأل لنا إن كان لي أو إلى ركن شديد، لكن نفسي أنما أعوى الله عز وجل، حتى ذكر الجبريل لما رأى أكثر عليه ورأى الهم الذي قد حمله في المدافع قال ابتعد يا لوط إن لك ركن شديد وافتح الباب، فذكر أن لوط عليه السلام ضربهم بجناحه فأعمى أبصارهم ورجعوا غير تائبين يتهددون لوط عليه السلام. نعم تم القصة. قالوا يا لوط إنا رسل ربك قريب. فجبريل عليه السلام أمره بأن يخرج في منتصف الليل وقيل أوله ولا يلتفت منكم أحد، لأن سينزل العذاب بهؤلاء القوم إلا ما اختلفوا في الاستثناء هنا راجع على ماذا؟ إن قلنا بالرفع إلا امرأتك يرجع على إيش؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. امرأتك ستلتفت إلا امرأتك بالضم ستلتفت، وإذا قلنا بالنص إلا امرأتك وأسري فأسري بأهلها، إلا امرأتك لا تسري بها. ونظرت في على الالتفات إذا خرجت نظرت فأصابها الحجر، وإذا لم يسر بها جاء العذاب الذي جاء لقومها. قيل أن جبريل عليه السلام رفع أرضهم حتى سمع الملائكة أصوات لباح كلابهم، ثم دعا عليهم ثم وفعوا كذلك بحجارة من السجين. أيوة. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود متتابعة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. عليها علامة، علامة الحجارة عليها علامة حجارة، وما هي من الظالمين البعيد من قوم شعيب، يعني قيل في الزمان وقيل في المكان. ايش عندكم بغض النظر؟ ايش؟ من مشركي مكة من الظالمين البعيد العقوبة. ايوه. في الآية شيخنا فيها ان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر. نعم. ان السلام كان في كرب شديد. نعم. الفرج كان في لا يا فائدة إن الفرج مع الكرب وإن بعد العسر يسرا، أشد الكرب كان مع العسر فرج رب العزة. نعم. أيوة. وإلى مدين أمرهم شعيبا قال يا رب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال وإني كان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. حتى ما كان قوم فقراء كانوا بخير وعندهم أموال، مع ذلك يطفقون المكيال والميزان. أيوة. ويا قوم أنقذوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لما يخاطب القوم ما كان متفشي عندهم والكل رافع والكل يتعاطى مثل اليهود، كانوا يقولون ليس علينا الأميين سبيل، يعني في أموال الأميين العرب في أخذ ربهم في خداعهم ليس علينا حرج، وكذلك هؤلاء كانوا يظلمون الناس. أيوة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله خير لكم، الحلال الطيب ما بقي لكم، الحلال الطيب خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقيل طاعة المجاهد قال بقية الله طاعة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بالابتعاد عن هذا الجرم. أيوة. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نزلك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فالصلاة تأمر تنهى عن الفحشاء والمنكر لمن عقل ولمن آمن بالله عز وجل، أما الذي ما آمن أو يأتي بالصلاة على عادة فما تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تأمرك. أيوة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إنك لأنت الحليم الرشيد. قال له هذا ما يمدحونه ولا هذا على سبيل الاستهزاء، انت ممكن تكون حشاش، انت شجاع تقصد انه جبان، هل افهم؟ يا ذكي يا ذكي يا ذكي بس لازم يكون في قرينه، طيب لازم قرينه. كفرهم اكبر قرينه، كفرهم مرادهم النبي يوسف. اقصد يدك ايه، انك لانت الحليم الرشيد. طيب وكان ورزقني من رزقا حسنا، قيل ان كان عنده مال شعيب عليه السلام، وقيل الرزق الحسن العلم والمعرفه. ايوه وما أريد أن أقاربكم إلى من آخر، فالأنبياء يعتبرون قدوة. نعم أيوة. ويا قوم لا يدري من نفسكم قائلين يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ببعيد في الزمان أو ببعيد في المكان. أيوة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. محب للمؤمنين ما معه عين الكفر والتقصير، ما ذلك رب العزة يدعو بالاستغفار وسيكونوا مقربين لله عز وجل محبوبين له سبحانه وتعالى. أيوة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا دعوة الرأسمالية، المال أمان من الله. وفيها ان الداعي يجب ان يكون في الوقت. وما اريد ان انهاكم الايه ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه. وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه. قدوه داعي قدوه لابد تكون قدوه سباق للعمل مبتعد عن الشرور. وفيه ان الرسل جاءوا للدعوه للاصلاح والابتعاد وابعاد الناس عن المفاسد وما فيه الضرر عليهم. هذه دعوه الرسل. ثم كذلك ان من جاء بما يقدر عليه فلا يلام. ليس عليك هداهم فانت تنصح فلا يلام من نصح الناس ولم يستجيبوا له. ما ينام ولا ينام قلوبهم ليست بأيديهم. فشعيب عليه السلام أدى الذي عليه من الله الرسالة. وفيه عدم الاتكال على النفس طرفة عين. وين الشاهد؟ وما توفيقي إلا بالله. وفيه الترهيب بأهالات الأمم ممن كان قبلنا. لا بد تتذكر وتذكر المنصور بأخلات الأمم. وما قوم لوط منكم ببعيد. بعد ما ذكر قوم نوح ماذا حصل بهم وقوم هود وقوم صالح. قال وما قوم لوط منكم ببعيد أخلات الأمم كيف كان عذابهم بسبب التكذيب. وفيها أن التائب من الذنب كما أنه يمحى عنه الذنوب كذلك يكون محبوب إلى الله. التائب من الذنب وين هذا الشاهد؟ واستغفر ربك ثم تب إلينا ربي رحيم وذنب. إيش الآية؟ واستغفر ربك ثم تب إليه إن ربي رحيم وذنب. ودود يعني يحب أولياء يصبحون من أولياء. كذلك سلمكم الله. فيه أن الداعية قد يطيب الله عز وجل له أسباب. الداعية يطيب الله عز وجل له أسباب ولو كانت قبيلة كافر. لولا رأسك قالوا مشعل ورأسه كان كفار فكانوا سبب لعدم قتله. وهذا من الله عز وجل. إن هذا الدين إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يطير لك رجل فاجر ينصر الدين من حيث لا يشعر وما في بأس أن تبقي مثل هذه العلاقات. العلاقات هذه تبقيها علاقات قربة مش علاقات مودة ومحبة. لكن ما دام هم يحمونك لا تقطعها. تقول لا أريد حمايتكم. لا ما دام يحمونك هذا تقدير من الله وأخف الضرائب كما يقول. لذا يقولون قال الشيخ السعدي إذا كان في هناك من المسلمين في دولة والدولة هذه تحكم بالشيوعية أو الدكتاتورية وما سامح بأي دين يقوم على ظهر الأرض وهم قلة ما يستطيعون أن يحاولون هذه الدولة لدولة مسلمة. قال لا بأس أن يحولوها لأخص الضارين. يحولوها لدولة ديمقراطية تسمح لكل صاحب دين بإيش بالتعبد كما يشاء. هذا أخف الضرر بدل القضاء على الإسلام في تلك البلاد. أخف الضرر أن تكون دولة ديمقراطية. شيخ في لطيفة ختام الآية ألا بعدا لمدين كما بعدت سامي. نفس العلاقة نفس الآية تقريبا يعني ذكرت قوم ثمود بالصيحة وآخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وآخذت صح صحيح فانه لا يصح هذا ولا يصح. ايوه ولقد ارسلنا موسى الى بلادنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد. يقبض قومه يوم القيامه فاخرجهم النار وبئس الورد المرود. واتبعوا في هذه لعنه يوم القيامه بئس الورد المرود. ليس الورد المدخل والرفض المرفوض قال العون قيل عطاء قيل ترادفت عليه اللعنة لعنة في الدنيا ولعنة في الآخر. أيوة لا يؤمن أن باقي غير من أنباء القرى نحصر عليها قائم وحصيد. نعم قائم بعض عامة مساكنهم هذا وبعض حتى مساكنهم نعم حصيد. أيوة وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أمر ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. غير تتبيب غير تخسير غير تخسير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في الحديث إن الله لا يبلي للظالم حتى إذا أخذه لم يجلده. نعم أيوة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال يشهد عن السماء وما يؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال الزفير صوت الشديد والشهيق صوت ضعيف. قيل زفير أول نغير والحمار والشهيق آخر. والقول الثالث الزفير بالحلق والشهيق من الصدر. أيوة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. يعني في النار خالدين لكن اختلفوا في الاستثناء. هل سيأتي يوم النار تكون ليس فيها أحد ولا تحدي ما يصح منها شيء؟ هذه النار يأتي على الناس تكون أبوابها ترفرف ليس فيها أحد إلا ما تصح لها من فائدة. لكن الاستثناء هنا إلا ما شاء ربك قيل الفترة من الموت إلى البعث ما يكون في النار. وإن كان تفتح على أبواب النار لكن ليس في النار. وقيل هذا استثناء لأهل المعاصي وأن رب العزة بالتوحيد ينجيهم من النار إلا ما شاء ربك يعني من أهل المعاصي بعد ما يعذبون يؤخذون إلى الجنة. وهكذا أقوال أخرى في هذا اليوم من التفسير. أيوة وأما الذين يسعدون في الجنة خالدين فيها هناك ما دام السماوات رب من الأقوال ما دام السماوات سماوات الجنة والنار وأراضين السنة الجنة والنار والسماء يعني العلو سقف الجنة والنار وأرض الجنة والنار وهذه على الدوام معروفة. وهنا في المؤمنين الاستثناء ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا قيل من مكث في النار تعليم ثم يؤخذ إلى الجنة. وقيل قال الشيخ السابي أن دوامه ليس واجبا بذاته بل موكول لمشيئته سبحانه وتعالى، فله منا من أدلة الخلود، خلود عن الجنة والنار، حديث الكبش، أتى بالكبش يوم القيامة فيذبح، يقال يا أهل النار فيشربون، يا أهل الجنة فيشربون، فيؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل النار خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت. أيوة، فقال غير مجدود غير مقطوع، هذا دليل على جواب عين أهل الجنة. أيوة، فلتوفيق بيده مما يعبد هؤلاء ما يعبد من الا كما يعبد اباءهم من قبل، وانما يوفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد اتينا موسى الكتاب فاصبر فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانه لفي شك منه مريب. وان كلا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم هذه الصورة، جاء بهذا الحق في هذه الصورة. ما قص رب العزة من قصصها وعقوبة المكذبين ونجاة الرسل ومن تبعهم. أيوة. مع أن بداية إخوة الشر، بداية قصة إخوة الشر، لكن السجود هذا ليوسف عليه السلام في دليل على خيرية، سيكونون في خيرية. نعم ننظر. أيوة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أبونا قال مخطئ في تقديم يوسف عليه السلام، وحب القلب ما أحد يملكه حب القلب، فهم رأوا ليوسف حرة واهتمام من أبيه لأنه رجل الخير باء يعني على وجهه وحسدوا حسدوا. أيوه. وقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا هو المشورة شديدة جدا قتل، فكانوا عندهم كل قاتل حيث أنهم ما رحموا هذا الصغير ولا رحموا أباهم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض سيارة إن كنتم فاعلين. هذا أهون الشرعي، هو شر لكن أهون الشرعي. أيوة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. سبحان الله حيل ومكر. أيوة. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. شعر يعقوب عليه السلام أنهم يهمون بشيء فأبدأ لهم خوفا. أيوه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وإنما تركه خوفا من أن يفعل شيء آخر وهو قد سمع الرؤيا، فعلم أن رب العزة حافظ لما سمع الرؤيا علم أنه سيكون له الشأن. نعم. أيوة. اتركوه. أيه. أيوه. تمام. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إيه عندكم غيابة الجب؟ غيابة الجب لأنه بعض قرى غيابات الجب. ها؟ عمق كل موضع صدر، كل موضع صدر عندك شيء وغيبة. كل موضع ستر عنك وغيب يعني في عمق الجب. نعم. في عادة صخرة في الجب يقف عليها ربما هناك وضعوا. أيوة. لهم قرار على القتل لكن أرادوا أن تمر قابلة وتأخذ معروف يرسل الدم فسيصرخ ويخرجه. أيوة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لماذا ما وضعوا في البرية هذا؟ لماذا غيرت الجنة؟ خافوا أن يرجع إلى البيت يخافوا، فأفضل حد إلى أن تأتي قافلة وتأخذه هذا المكان. أيوة. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الكذبة الواحدة تجر إلى كذبات، ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين كاذبين. كذبات، وجاءوا على قميصه بدل كذب، كل هذا كذبات. ايوه اي نعم ايوه. وجاءوا على قميصه بدل كذب قال بل سولت لهم انفسكم امرا فطهر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل، هذا لابد ان ياخذها صاحب المصيبه، لما تاتي مصيبه يصبح صبر جميل، لا تفصل صيه على رب العالمين، صبر جميل. ايوه صبري قال النبي صلى الله عليه وسلم على قبر وجدها تبكي صبري قالت اليك عني فانك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما نام عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت يا رسول الله اصبر، قال انما الصبر عند الصدمه الاولى. الصبر الجميل عند ايش الفائده بعد 10 سنين تقول اصبر وانت تسخطت على الله عز وجل 10 سنين؟ الصبر عند الصدمه الاولى، هذا الان توبه، ما يقال صبر الان، توبه عما بدا منك. ايوه. وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادنى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. والوارد هو الذي يسبق القافله ليعد لها الماء. صرخ قال يا بشرى هذا غلام، قيل بشر من معه فقط. فلما جاء للقافله الكبيره قال هذا اشتريناه من اصحاب البيع فهو لنا. ايوه. واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون. ايش عندكم اسروه؟ اسروه اخفوا بضاعه. ايوه. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا به من الزاهدين. قيل انهم هم باعوا، هؤلاء الذين اسروا باعوا على قابل. وقيل لا، اخوه يوسف جاءوا هذا عبد لنا قد ابق وهرب عنا تشتروه منا، فاشتروا باعوا بثمن بخس وقيمته تساوي كم الجمال الذي فيه والرونق والحلاوه والاخلاق، لكن يريدون التخلص منه، باعوا بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. ولماذا يوسف عليه السلام ما اباح؟ قال انا مسروق، هؤلاء ظلم اخوتي، خاف على نفسي من القتل، خاف. نعم. ورب العزه الهمه واوحى له ان ستنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. نعم. ايوه. فقال الذي اشتراه من مصر امراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. للتمكين في الارض انه ما بيع لاي شخص، لا بيع لعزيز مصر صاحب الاقتصاد والوزارة هناك، وبعد ذلك قال ينفعنا إذا بلغ أو نتخذه ولدا، صار له قبول عند العزيز. لكن مراده كانت جاهلة، ننظر مراده يشتر فعلت. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. رب العالمين يربي يوسف عليه السلام بالعلم والحكمة وتأويل حديث، تأويل حديث علم تأويل الله. نعم. أيوة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فمدحت دولة الأبواب أغلقت الأبواب، قيل 7 أبواب، الله أعلم، أنا ما أحب أسوق أشياء بدون أسامي. المهم غلقت الأبواب، ما دام في أبواب معناتها جمع أبواب، ليس باب واحد، من أجل ما أحد يستطيع أن يمنعها من التخلي بيوسف، إلى أن يفتح الأبواب تكون هي أنجزت غرضها، ولأن المفتاح ليس عندها وحدها، غلقت، وربما غلقتها من الداخل حتى. قال هيت لك، هيت بعضهم قرأها هيئته من هل، لكن بغوي ما صح نقل عن بعضهم من غير صحيح هيئته من همس هيكلت، لكن اختلفوا هل هي عربية هل أم واقض وإلا غير عربية. إيش من اللغات قالوا؟ لغة الحوران، أهل حوران، أهل حوران هيكلت أقبل. المهم معناها أقبل لي وأنا أرغب فيك وجاهز لك، تزينت لك. نعم أيوة. قال معاذ الله إنه ربي قيل سيدي العزيز هذا أستاني معروف وجعلني في خير، وقيل ربي رب العزة أحسن مثواي. نعم أيوة. إيش أي نعم استعادة اللجوء إلى الله أيوة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. البغوي قال ذكر بعض المتأخرين، معناه يقصد أنه هذا ليس عند المتقدمين من أهل التفسير، أن الأنبياء ما يقع منهم الهم في الفاحشة، لذا تعولوا وهم بها. أما بها تأول وإيش تأول وقال لما تأول لولا الرابع والآن ربه لهم بها وهم بها فلم يهم بها إيه هم بعض يقول هم بدفعها بعض يقول هم بدفعها ها هي هم لا يعني لما جاءت في الرسم هذا هو دفع هذا قوله يقصد بغوي أن ليس هذا من تفاسير المتقدم، المتقدمين هم بها حقيقة، لكن بعضهم قال هم بها أن هذا شيء في الإنسان، لكن دفعه تعرف أنت وسوسة تأتي، لكن رأى برهان ربي قال الشيخ الثاني العلم والإيمان الذي وضعه الله عز وجل في قلبه فدفع هذا الهم ما استقر يعني في قلبه عرف؟ نعم وهم نبي لولا رأى برهان ربي نقل عن بعض ما رأى صورة يعقوب ماذا تفعل يا يوسف وأنت ربك جهزك أن تكون نبي وهذا فعل فاحشة ليس من أخلاق الأنبياء قيل هذا أنه رأى صورة لكنه بغير إسناد الأولى نقول برهان ربي العلم كما قال السائل والإيمان أيوة يعني هم حاولوا إيش يقولون مليون عجيب أيوة شيخ ذكر بعض المصريين هم بها أراد الله يثبت أنه عنده شهوة ليس أنه عديم الشهوة مع ذلك هو عارض. المهم في الأخير أن حمل نفسه بالعصمة بالله أيوة. واستبق الباب وقدت قميصه من ذكر وألف يا سيدة هذا الباب قالت ما جزاء بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. يجري عنها يجري ويجي يستبق الباب يفتح الباب ومثابته من خلف فتح الباب وجدوا من سيد هذا الباب على طول الكاذب بعد من الكلام قال ما جزاهم هذا بأهلك سوءا إلا أن يسجن ما قال قتل قال من أجل إيش أن تبقي لها حظوة يوم من الأيام لا بد يفعل ما قال يقتل لا يسجن وعذابه أليم شديد يجلد. فلما رأى كيدا يوسف صاحب السحر لكن لما رأى التهمة الآن قال هي روجتني عن نفسي فجاء رب العزة الحق على لسان شخص آية تمام قال هي غاوتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيد عظيم. من وين قد؟ من دبر. فايش الصواب؟ صدقات ولا كذبة؟ كذبة. وهو من الصادقين من الخلف. أما لو من الأمام أبعد ستكون منه. هو هذا المعنى لكن لا من الخلف جرده. وقيد الشاهد هذا في الغلام نطق في الصغر لكن ما يصح ما يصح شاهد من أهلها رجل منصف في الأخير منصف وفصل عنده حس حس نقول تحرياته حس التحر ها حس أمني مباح أيوة يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. نعم مكر أنت هذا كيد منك والقرينة تدل على أنك أنت الذي فعلت. يوسف أستر لا تذكر لأحد هذا لكن معروف هذا يتكلم وانتشر الخبر. أيوة ننظر كيف انتشر الخبر. وقال نسوته في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. يعني هم ما أرادوا تعييرها لا أرادوا الوصول لرأي يوسف. فلما سمعت بمكرهن عرفت ايش يقصدن فجهزت. ايوه انظر. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا فقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهؤلاء كأنهن يعني على شاكلتهن نص النمط. فسمت الكلام الذي يتناقلنه مقرنهن وقلنا أردنا أن ينظرن ليوسف لأن كأنها وصفت جماله لهن فجعلت متكأ. قيل متكأ الشيء الذي يتكأ عليه وقيل هو الطعام لأنه لما يوضع الطعام يتكأ لك البغوية. وآتت كل واحدة منهن سكينة عادة الفاكهة تقطع وتجهز لها هالمرة شيء آخر كل واحدة سكينة وأعطتهم شيء يحتاج لتقطيع. أيوة الآن ما تكاد الشيء الذي سيقطع بعد ما كان موجود لا خرج عليهم. أيوة كم قرأتها أو خرج عليهم كذا لا. فلما رأيناه أكبرنا. إيش عندكم أكبرنا؟ عظمنا قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ملائكة متقرر عندهم حتى الكفار أنهم خلق جميل مش كأنها رؤوس الشياطين الشجرة اللي في النار متقرر بالذهن أن الشياطين أقبح الأشكال. ملائكة أجمل المخلوقات وقطعنا أيديهم أكبرناهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وإنه وقطعنا أيديهم أنا فوتها ولا ها؟ فلما رأينا وأكبرناه وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله بدل ما بعضهم نقل انه بكرها يدهم البغل قال لها هذا غير صحيح سقطت يدها ايديهم قال غير صحيح انما حصل بكر من غير شعور. ثم لما ذهب عنهم الذهول راينا انهن قطع جاء على ايديهم. نعم عذرنا امراه العزيز عذرنا. نعم ايوه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. عندي فوائد كثيرة بس ماسك نفسي من أجل أجعل إيش كلها ما يتكرر علينا مرتين سنصدها في الأخير. أيوة. فاستجاب لهم ربهم فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هذا قال واحد ساقي الملك، وواحد ثاني خباز الملك خباز. أيوه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الطعام الذي ينبئهم به قيل ما يريانه في المنام، وقيل لا قبل أن يأتيهم الطعام الذي يقدم لهم يخبرهم ما سيأتي، وهذا من آيات الله عز وجل. ثم رأى أن الأولى بل ما يعبر لهم الرؤية والأهم أن يدعوهم للتوحيد. أيوة. تركت، قال الشيخ السعدي الترك يأتي بمعنى الانتقال من الشيء إلى الشيء، ويأتي بمعنى عدم الدخول في الشيء أصلا. تركت ملة قوم لا يؤمنون، ما دخلت فيها، هذا معنى الترك. أيوة. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حالة الشرك واحدة، نفس أصنام وقريش أصنام، وكل الأنبياء يدعون التوحيد رب العالمين سبحانه. أيوه. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قرر الأمر ووجب وقوع، انتهى هذا من الله عز وجل. آية يوسف عليه السلام. نعم. أيوه. إيش الحديث؟ رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، لكن هنا تعبير يوسف للرؤيا حق. وكان يوسف صلى الله عليه وسلم مرة قال يا رسول الله أبو بكر دعني أعبر، فعبر أبو بكر الصديق هل أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسم يا رسول الله أن تخبرني فيما أخطأت، قال لا تقسم. نعم. أيوه. فالتعبير علم، والشيخ سالم يقول علم شرعي، والمعبر مفتي، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. فتوى يعني، فما كل واحد يدخل فيه. ايوه. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. انساه الشيطان ذكر ربه، ذكر منين بغل؟ قيل راجع على ذاك الذي خرج، ظن انه ناجى من هنا ثم يندم. الشيطان انسى لبث يوسف عليه السلام وذاك ناسي، ومعنى اخر ايش؟ الشيطان راجع على من؟ ها؟ انسى الشيطان يوسف ذكر ربه. ايش؟ انسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين طلب الفرج من هذا سيخرج. أنسى الشيطان، شيطان يوسف ذكر ربي، ذكر ربي عندما طلب من السجين هذا أن يذكر عنده. كلام قال أنت الشيطان الساقي ذكر يوسف هذا الكلام. وقال الثور أنت الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان. لكن قال هو تحدث الحاشية قال لقد رد الإمام الطبري على المفسر أبي اللغوي الإمام اللغوي المفسر أبو حيان الأندلسي في تفسير محيط هذا الوجه في عادة الضمير فانتزاع على يوسف يعني رده ما قبله قال لا تريد تسبتها إلى الأنبياء ولو كان لكان رب العزة عاكبا فعلا ربما كما قال أبو حيان رب العزة ما يرضى مثل هذا من الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما ذكر هذا رحم الله إن كان ليأوي إلى رحمه شديد في يوسف لو كنت إيش حديث لو لبست في السجن ما لبست يوسف لأجبت الداعي ها أي بعد كذلك أيوة وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملك أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قال تهيئة لتبيين منزلة يوسف تهيئة أول عرض على مفسري الأحلام أضغاث أحلام أول شيء تقول بغير علم ثم بعد ذلك قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين نعم أيوة وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمتنا أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ذكر يعني تذكر يوسف وأنه نسل أيوة يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون هذا مناسب لإنزاله على خصب وإيش نقول قحط سبع بقرات سمان خصب وسبع عجاف سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات فصار هذا السنين قحط سبع سنين وسبع عدد سبع بقرات وسبع سنبلات متوافق يعني وبعد ذلك رؤيا الملك ملك رؤيا الملك غالبا تتعلق بالشعر إذا رأى ملك رؤيا غالبا تتعلق بالشعر ما تتعلق بالشعر نعم أيوة قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون قال الشيخ الثاني كما أن رب العزة قيم لآدم عليه السلام تبيين منزلته لما سأل الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت قال يا آدم أنبئهم بأسمائي فعلم منزلة آدم بعد عجزه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى يأتون آدم يأتون نوح يأتون إبراهيم يأتون عيسى يأتون موسى يأتون عيسى لست لها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها فيذهب ويسجد بعد ما اعتذر الأنبياء تبينت منزلة محمد صلى الله عليه وسلم لو ما كان طاف الناس على الأنبياء اللي هم منزلة عالية وجاءوا لمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد الأمر لقد قد يقول قائل لو ذهب لموسى لفعل لكان له منزلة لو ذهب لعيسى لكان كذلك فعل مثل محمد صلى الله عليه وسلم سجد عند ربك ارفع راسك لكن لما اعتذروا علم أن هذه المنزلة تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط أيوة قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدتم ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. إيش علاقة القصتين يا أوراقتم حين مثلا التفسير قصة شفاعة العون بيان منزلة يوسف أو مكانته في تعبير الرؤى لما تذر المعبرون جاء يوسف عليه. أيوة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. خافت أن إيش تفضحها النسوة الكل اعترف ما ظننا إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله اعترفنا علمنا أن الأمر قد وضح وأن يوسف صار منزل عن الملك حتى هي وقد تكون جابة جوبة فعلا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قيل هذا امرأة العزيز هي قالت ليعلم زوجي أني ما بدل مني الزنا إنما مراودة. وقيل يوسف عليه السلام ليعلم أني لم أكن بالغيب سيدي وإن الله لا يهدي كيد الخائنين. أيوة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. عندي أحد مشهورتين إما نتم السورة ونقرا الفوائد غدا أو نقرا الفوائد إلى هذه الآية ثم غدا نكمل إلى السورة مع الفوائد. ليش تختارون؟ دم السورة وغدا إن شاء الله نذكر الفوائد أول. لا أيوه. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اختار مكان يعني إيش يستطيع منه أن يدعو الله عز وجل. الآن الكل حفيظ عليم على الاقتصاد وكل الناس وكل الشام ومصر كلهم سيأتون ويعرض على هذا الإسلام ويعرض على هذا الإسلام وينتشر خير. وبعدها تعرف أنت كيف الشخص لما يأتي محتاج يقبل منك أي شيء. لذلك اللي يزور الناس في المستشفيات يعرض عليهم الطاعة والخير مع الهدية وهذا جيد في أماكن الناس فيها قلوبها قريبة من الله. أيوة. عكس الذي يذهب في مكان في الناس في طغيان وفي سكر وفي كذا يكونوا بعيدين عن الله عز وجل. أيوة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. جاء إخوة يوسف قد دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. سبحان الله مع ما في يوسف عليه السلام من يختار في مصر أي مكان يسكن وأي قصر مع ذلك رب العزة قال ولأجل الآخرة الخير. أيوة. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا فانطلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. اختلفوا بمعنى جعلوا بضاعتهم في رحالهم قيل خشيا لا يجدون شيء يرجعون به السنة القادمة ما يكون عندهم شيء فقال جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يرجعون. وقيل ليروا مدى كلامه وأن رجوعهم لن يصيبهم منه إلا الخير معنا. أيوة قال هل آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ما يعني يأخذ منا مشقة إنما يسافر معنا أخونا ثم نرجع بالكيل بعيد. أيوة قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. موثقهم على أيوة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وادخلوا من أبواب متفرقة من أجل كانوا أصحاب جمال أبهة فإذا دخلوا باب واحد تصيبهم العين فأمرهم أن يتفرقوا وقال مع ذلك ما أبغي لكم من الله شيء أنا ما أستطيع منع قدر الله لكن إلا حاجة في نفسي يعقوب قضاء لدفع العين. أيوة إيش الحديث العين إن العين حق لا توقع الرجل القبر والجمل القدر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صاحب علم يعقوب عليه السلام نعم موحد من الله. أيوة ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. كذلك آذوا بنيامين آذوا كذلك. أيوة فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. السقاية في صاع الملك كان يحتاج به يكون كيل ثابت من عند الملك والملك مرتاح انه يكال بصائح وكان قالوا ثمين جدا فوضع في رحل اخيه فقال ايها العير انكم مشاركون. ايوه ثمين قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. تعب السائق عنده ما يقبل عليه يذهب فلما ما قالوا السراق أقبل ماذا تفقدون. أيوه قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. كل هذه حيلة من يوسف صواع الملك ولمن جاء حمل بعير جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أنا إيش زعيم؟ أنا كفيل. أيوه قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. على لسانكم إيش أقول بدل؟ أيوة قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. جزاؤه في شريعة يعقوب عليه السلام أن إيش؟ السارق يسترق عندما سرق يصير عبد. وشريعة الملك ملك مصر لا ما كان هذا العقوبة فقال هم سرق أشد العقولتين أستاذ حسين رقيق أيوه هم أنفسهم بعد قرر العقوبة أيوه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ما ذهب بوعاء أخيه لا بأوعيته ما موجود ما موجود ما موجود ما موجود كذلك فتنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم إيش معنى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إيش الآن ذكر ما كان يقدر يسترق وين أيوة يسترق وما بيصير الحكم عبودية عقوبة ثانية أيوة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ما زالوا يتهمون يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قيل أنه سرق صنم كان لجده جده من أمه وقيل سرق شيء من الطعام أعطاه فقير قيل أقوال المهم هذا اتهام باطل في الأخير نسأل الله يوسف في نفسه قال أنتم شر المكان أنتم صفاتكم وما أنتم فيه من ما فعلتم بيوسف وأخي شر أيوة قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ما لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين قيل أن هذا نفسه الكبير الذي قال لا تقتل يوسف نفسه كان أعقل الأخوة أيوة رفض أبدا يرجع ترجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قبلنا فيها وإنا لصادقون العير يعني أصحاب العير كانوا معهم من القرية ورأوا ما حصل اسألهم يا أبانا أيوة قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أتى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بيضت عيناه عمي بصرها أيوة. قالوا تالله تفتر يوسف حتى تكون حرصا أو تكون من الهالكين حرام قال يفسد جسدك أو تكون من الميتين ما زلت تفتر وتفتر يوسف ما زلت من سنين أيوة. قال إنما أشكو بثي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أنا ما شكوت يا حبيبي شكوت لله عز وجل أيوة. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قلوب رحمة الله على الصفات الكفار فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين حتى البضاعة التي يبادلون فيها ما عندهم إلا بضاعة مزجاة رجية وطلبوا أن يعطيهم الوفاء الكامل أيوة. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قيل فصلت من الشام، خرجت من الشام الآن، قال أجد ريح يوسف، قال المعجزة له وليوسف عليه السلام. أيوة، لولا أن تفندون تسفهوني أو تتهموني بالخرف. أيوة، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ما زلت في ضلالك وتظن أن يوسف حي وهو قد مات. أيوة، فلما جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يا سلام، كيف أن البشارة خبيث دليل على أن يوسف غير ميت، القهر فتح وعلم أن هذا هم عالم كذلك لما رأوا المعجزة أمامهم، خبيث ألقي على أعمى وصار بصير. أيوة، جابوا خبيث قبل لما مات وقالوا مات، ايه خبيث اللي هو ايش كذب. أيوة، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سوف أستغفر، قيل سوف أجلها لوقت السحر، سوف ما قال ساء. أيوة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال الشيطان، ما قال من بعد ما فعل إخوتي وكذا، ما يمكن ذكره الشيطان. أيوة، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اللطيف الذي يوصل لإحسان إلى غيره بالرفق بدون ما يشعر خصم، بدون ما يشعر حتى نفس الشخص، يوصلك لمطلوبك بالرفق بدون ما تشعر، يفتح لك أبواب الخير. أيوة، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعوة جميلة من يوسف عليه السلام. أيوة، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. كل هذا وحي من الله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم أبدا، مين يعلمهم خفية ينكرون ما يفعلون، ما إلا الله يطلع عليهم. أيوة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال عبد الله بن مسعود، من كان مسلما فليسلم لمن قد مات، أولئك أصحاب محمد أرقوا في دحرك لأنه كلف. قال أفضل هذه الأمة أبقها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. نعم، أيوة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بعض التفاسير منها وظنوا إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا من أتباعهم من إسلام أتباعهم على تفسير أن الأمم قد كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعده الإيمان على تفسير وقيل كذبوهم وارتدوا عن دينهم كادوا يرتدوا لأنهم قالوا ما رأوا النصر من الله عز وجل فكادوا يرتدوا ويأس الرسل من استمرار هؤلاء على الدين وقيل وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف قد كذبوا نعم كذبوا وكذبوا بالتخفيف قوم الرسل هم ظنوا أن الرسل قد كذبتهم بالوعد بالنصر أيوة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نتوقف هنا نتوقف إن شاء الله غدا أرجو قراءة التفسير الثاني 50 فائدة ليسهل ترجمة